إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الرحمن. باب في ماء البحر أنه طهور. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق من بني آل الأزرق من بني آل ضبط نفسك من آل بني من آل بني الأزرق. نعم. أن المغيرة ابن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صلوا تحية المسجد، ربي يرضى عليكم، أي ولا تهجموا على الدرس هجوما. قال: رسول الله كان يخطب فدخل رجل قال: أصليت الركعتين الحديث؟ احنا في انتظاركم، ما تقلقوش، صلوا براحتكم. ثاني عبد الرحمن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. صلوا السنة، الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم. نعم. فقال: هو حديث صحيح. قلت: هشيم يقول في هذا الحديث المغيرة بن أبي بردة؟ قال: وهم فيه، إنما هو المغيرة بن أبي بردة، وهشيم ربما يهم في الإسناد. برزة أظن، المغيرة بن أبي برزة، ماشي. قال: وهم فيه. قال: وهم فيه، إنما هو المغيرة بن أبي بردة وهشيم ربما يهم في الإسناد، وهو في المقطعات أحفظ. المغيرة بن أبي بردة. قال محمد. نعم. قال محمد: سمعت عبد الله بن أبي شيبة يقول: سألت يحيى بن سعيد من القطان: من أحفظ من رأيت؟ طيب، وصل الكلام: من أحفظ من رأيت؟ سألت يحيى بن سعيد من القطان: من أحفظ من رأيت؟ قال: سفيان الثوري، ثم شعبة، ثم هشيم. قال محمد: وقال علي: رأيت يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي يسألان محمد بن عيسى بن الطباع يسألان محمد بن عيسى ابن الطباع عن حديث هشيم. قال رحمه الله: وسألت محمدا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر. وسألت محمدا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر، فقال: هو مرسل. ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والفراسي له صحبة. قال رحمه الله: وسألت محمدا عن حديث أحمد بن حنبل عن ابن أبي الزناد قال: أخبرني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم عن ابن مقسم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فقال: لا أعرفه إلا من حديث أبي القاسم ابن أبي الزناد. قلت: رواه غير أحمد ابن حنبل؟ قال: نعم، رواه غير أحمد ابن حنبل. قلت: رواه غير أحمد ابن حنبل؟ قال: نعم. بارك الله فيك، بارك الله. كنا وصلنا في التعليق على علل الإمام الترمذي رحمه الله إلى هذا الباب الذي سمعتموه من أخيكم جزاه الله خير. وقد سبق الكلام على فقه الحديث في مناسبات كثيرة، ومن أوسعها عندما تكلمت حول هذا الحديث إسنادا ومتنا في الدرر، وبينت ما يتعلق بهذا الحديث من ناحية الصحة والضعف والاختلاف، ثم ما يتعلق به من ناحية فقهه. وحاصل فقه الحديث أن ماء البحر طهور، يحل أو يشرع التطهر به سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك فبين أنه هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقد تكلمت عن المراد من قوله الحل ميتته، وسيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان في هذه المسألة في كتاب الأطعمة، سيأتي هناك زيادة بيان إن شاء الله في مسألة المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. والذي أقوله أو قلته هناك في الدرر أن ميتة البحر تنقسم إلى قسمين: ميتة هي من أصل البحر معيشة، وميتة تعيش في البر والبحر، وميتة سقطت في البحر وليست منه. إذن فميتة البحر على هذا التصور تقع على ثلاثة أصناف: ميتته التي هي منه فلا تعيش في البر، والأصل فيها الحل. وذكرت هناك اختلاف العلماء فيما يسمى بخنزير البحر، ومن أهل العلم من تكلم في هذا، وبينت أن الأصل في كل ميتة كانت من أصل البحر أنها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، فحكم بحل كل ميتة ونسبها إلى البحر، مما يدل على أنه أراد الميتة التي هي من أصل البحر. وأما الميتة التي تعيش في البر والبحر فإنهم ذكروا أنها إن كانت من عادتها أن تعيش في البحر سواء قل ذلك أو كثر فهي من ميتته أيضا على أصح قولي أهل العلم. وأما الميتة التي ليس من شأنها أن تعيش في البحر بل هي أصلا من البر وسقطت في البحر فماتت غرقا، فهذه باتفاق العلماء ليست من ميتة البحر. هذا التفصيل إلى غير ذلك من الخلاف في بعض المسائل والصور قد ذكرته هناك في شرح الدرر. والعادة هنا تجري على أن ما توسعت فيه أمر عليه مرور الكرام حتى لا يقع الملل لا لي ولا لكم. مين اليوم صاحب رقم الحديث 33؟ طيب هذا الحديث له عدة مخارج، فالمخرج الأول أمامك الكتاب اللي عنده، المخرج الأول أبو هريرة، طيب، والمخرج الثاني ابن الفراسي، والمخرج الثالث جابر. طيب هذه ثلاثة مخارج لهذا الحديث: أبو هريرة وابن الفراسي وجابر بن عبد الله رضي الله عنه. نناقش أخاكم فيما يتعلق بهذه الأحاديث مخرجا مخرجا. نبدأ أولا بالمخرج الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يرويه عنه المغيرة ابن أبي بردة، أولا هذا الحديث وصله أعلى من وصله حديث أبي هريرة مالك، فقد رواه مالك في الموطأ عن صفوان عن سعيد عن المغيرة عن أبي هريرة بهذا الإسناد، هذا أعلى من رواه وهو الإمام مالك في موطئه. وإنما قصدت أن أبين أن مالكا أخرجه لفائدة سنتناقش فيها الآن. أولا، كيف حال هذا الإسناد من هذا الطريق؟ نعم، لا لا، ليست الإجابة هكذا. إذا قيدت كلامي قلت من طريق مالك، أقول من هذا الطريق، طريق مالك فيه شذوذ؟ ها؟ طيب، لذلك السؤال ورد عليك ما صحة هذا الحديث من هذا الطريق. طيب الآن أعيد السؤال، ما صحة هذا الحديث من طريق مالك؟ صحيح. طيب، قد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث بسعيد ابن سلمة وبالمغيرة ابن أبي بردة وحكم عليهما بالجهالة، فما الجواب عندك عن هذا؟ جيد. طيب، على كل حال تقول بارك الله فيك أن المغيرة وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما، ونحن نضيف هنا إضافة وهي أن مالكا كما ذكر مسلم في مقدمة صحيحه قال لما سئل عن بعضهم فقال هل وجدته في كتبي، ثم قال مالك لو كان ثقة لوجدته في كتبي. فمالك قد خرج هذا الحديث وهو يشترط أن لا يروي في كتبه إلا عمن هو ثقة عنده، فيضاف هذا إلى توثيق النسائي وابن حبان. وسعيد بن سلمة أيضا وثقه النسائي أيضا رحمة الله عليه. فهذا الحديث من هذا الطريق، أعني طريق مالك عن صفوان عن سعيد عن المغيرة عن أبي هريرة، هو إسناد صحيح من هذا الطريق. ومن ضعفه بجهالة سعيد والمغيرة فقد أخطأ. الآن يرد عليك سؤال، مما يقوي القول بالجهالة أن سعيد ابن سلمة لم يروي عنه إلا راو واحد هكذا؟ طيب، وقيل روى عنه غيره وقد اختلف عليه، أما من لم يختلف عليه فهو راو واحد، هو الإمام الثقة الفقيه صفوان ابن سليم. فعندئذ يرد عليك شرط ارتفاع الجهالة، وقلنا أن ارتفاع الجهالة أن الجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة وجهالة حال. وقلنا جهالة العين ترتفع بكم؟ براوي. وجهالة الحال ترتفع براويين. وهنا عندما نقول على أن الصواب لم يروي عن سعيد بن سلمة إلا راو واحد، بقيت عندنا جهالة الحال لأنه لم يروي عنه جمع ولا روى عنه اثنان، فما الجواب عندك؟ تمام. أننا في هذا نقول هناك رواة كثر في البخاري ومسلم لم يعرف راو عنهم إلا واحد، بل إن بعض شيوخ الإمام البخاري لم يعرف لهم راو إلا البخاري، وإنما يضر تفرد الثقة، أو يضر الرجل إذا تفرد عنه راو واحد إذا لم يوثق، وأما إذا وثق فلا إشكال سواء روى عنه جماعة أو لم يروى عنه جماعة. طيب، في ضمن كلامك تقول أن هذا فيه شذوذ أو علة. الآن نريد أن نفهم هذا الشذوذ أو العلة لمالك أو لهذا الطريق فيها دخل. طيب، إذا اختلف على سعيد ابن سلمة، من الذي خالف؟ طيب، سعيد بن سلمة خالف من؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري. قلت إذا قال أحمد حدثنا يحيى فالأول القطان والثاني الأنصاري، وكلاهما ثبت من أئمة أهل السنة. فإذا قال أحمد حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى، فالأول القطان والثاني الأنصاري، فالأنصاري أعلى طبقة من الإمام يحيى القطان. سعيد بن سلمة خالف يحيى ابن سعيد الأنصاري. أولا، ما وجه المخالفة؟ وهل صح السند إلى يحيى بن سعيد؟ تفضل. جيد، فماذا قال يحيى بن سعيد؟ إذن وصله، لكن من غير طريق أبي هريرة. طيب، ما صحة الإسناد إلى يحيى؟ كالشمس، بسم الله عليه، ألا يمكن أن يكون كالقمر؟ طيب، خلينا نشوف كالشمس، إيه هي الشمس دي؟ عن يحيى، بل هو كالقمرين، لا إشكال. أحسن. طيب، لمن يقضى الآن؟ بلا تردد، لأنه لا يقارن يحيى الأنصاري الثبت بسعيد بن سلمة الذي اختلف فيه النقاد، فمنهم من حكم عليه بالجهالة ومنهم من وثقه، فلا مقارنة إطلاقا بين يحيى ابن سعيد الثبت الحافظ المتقن إذا قورن بسعيد ابن سلمة. طيب، فعلى قول أخيكم إلى الآن ما هو المحفوظ؟ رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري. طيب، هل توبع سعيد بن سلمة بذكر أبي هريرة، أو توبع المغيرة ابن أبي بردة بذكر أبي هريرة، أم أنه تفرد بذكر أبي هريرة سعيد عن المغيرة؟ يعني لم يتفرد سعيد بن سلمة بمخرج الحديث عن أبي هريرة. جيد، أي أنه جاء عن أبي هريرة من غير طريق سعيد. طيب، لكنها طرق ضعيفة. هذه الطرق هل هي شديدة الضعف، أو تدل على أن للحديث عن أبي هريرة أصل؟ على كل حال، سواء قلنا أنه صح الحديث من مخرج أبي هريرة أو من مخرج ما رواه يحيى ابن سعيد، فعندئذ نقول حيثما دار على صحابي. واضح؟ جيد، فالحديث صحيح. المخرج الثاني مخرج ابن الفراسي. نعم لا بأس، هذا الثاني فيه كلام. الجلاح أبي كثير تكلموا هل هو صحت روايته ما صحت فيها، قد اختلف فيها الرواة، فمنهم من قال أنه صح عن سعيد، ومنهم قال إنما هو يروي عن المغيرة، ورجح بعضهم أنه الشاذ الذي يرويها عن المغيرة. ما علينا، لكني أريد أن أبين أنهم متفقون على أنه روى عنه صفوان واختلفوا في غيره، حتى لو هذا صح فلا إشكال. واضح؟ نعم. المخرج الثاني مخرج ابن الفيل الفراسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الإمام البخاري قال هو حديث صحيح، فلما سأله الترمذي عن مخرج ابن الفراسي قال هو مرسل. ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والفراسي له صحبة. يقصد الإمام البخاري أن الفراسي اثنان، الأب والابن. أما الابن فهو عند البخاري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس بالصحابي. أما أبوه فأثبت البخاري له صحبة. وحكم البخاري بأن الحديث من طريق ابن الفراسي مرسل. طيب، وقفت على طريق ابن الفراسي، من وصلها؟ ابن ماجه. كيف حال الإسناد إلى ابن الفراسي؟ ضعيف. ما علة الضعف؟ مسلم ابن محشي. هذا مسلم مجهول. نعم، ما في اثنين، في محشي ومخشي، فدخل هذا في ذا. مسلم ابن مخشي هذا مجهول، ضعيف، لا يصح حديثه. وهنا نجد للبخاري اجتهادين، فهناك في التاريخ الكبير لما ترجم البخاري لابن الفراسي قال ابن الفراسي سمع النبي وروى عنه مسلم ابن مخشي. فهناك في التاريخ الكبير أثبت البخاري الصحبة لابن الفراسي، وهنا كما ترون قال البخاري أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هل وقفت على كلام البخاري في التاريخ الكبير؟ ما وقفت عليه؟ وقفت أم لم تقف عليه؟ طيب، وهنا سبق أن بينت قاعدة هامة، أن الصحبة لراو ما لا تثبت إلا بسند صحيح أو اتفاق بين أهل العلم. فإذا اختلف العلماء، بل إذا اختلف اجتهاد العالم الواحد، فتارة أثبت صحبة هذا الرجل وتارة نفاها، فإنه لا يصح إثبات الصحبة إلا بسند صحيح. ولذلك هذه القاعدة تريح طالب العلم في كثير من الرواة الذين تنازع فيهم النقاد، فبعضهم يعدونهم من الصحابة، وبعضهم يعدونهم من التابعين. ما الأثر المترتب على هذا الخلاف؟ واضح أنهم إذا كانوا صحابة فحديثهم إذا صح السند إليهم صحيح موصول، وأنهم إذا كانوا تابعين فالحديث مرسل إن صح إليهم فرجع إلى الضعف. لذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير أثبت الصحبة لابن الفراسي، ثم بين أنه روى عنه هذا مسلم وهذا ضعيف، ولذلك رجح الإمام الألباني والحافظ ابن حجر وطائفة من أئمة الحديث إلى رجحوا أن ابن الفراسي هذا ليس بصحابي لأنه تفرد عنه هذا الضعيف. وفي بعض الطرق يروي هذا الضعيف عن ابن الفراسي قال أتيت النبي، أتيت النبي، هذا يدل على أنه صحابي، لكن الإشكال في ماذا؟ في الضعف، في الإشكال في الضعف. لذلك لما قال البخاري هناك في التاريخ الكبير ابن الفراسي سمع النبي روى عنه مسلم ابن مخشي هذا، قال هناك بالإثبات بأنه صحابي ونفى هنا، والصواب هو النفي، فلا يصح الحديث من طريق ابن الفراسي فهو مرسل كما حرر ذلك هنا الإمام البخاري بخلاف ما قاله هناك في كتابه التاريخ الكبير. ظاهر ماذا؟ ظاهر الرواية هذه؟ سيان، سواء قلنا مسلم هذا الضعيف يروي عن ابن الفراسي أو يروي عن ابن الفراسي عن أبيه، مخرجه دائر على من؟ على ضعيف. طيب المخرج الثالث، نعم، جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء والحل ميتا. إذن صح الحديث من مخرج ما ذكره سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن المغيرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يثبت من طريق ابن الفراسي للإرسال، ثم طريق جابر بن عبد الله. نعم، لماذا؟ المغيرة هناك في طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عمن يرويه؟ أيوة، عن رجل من بني مدلج أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل حررت الخلاف هناك أن الصواب في ذلك المغيرة عن أبيه أم المغيرة عن ذاك الصحابي؟ كيف ما وصلت النتيجة؟ يعني تريد أن تقول أنهم قالوا المغيرة ابن أبي بردة عن أبيه أم المغيرة ابن أبي بردة؟ لا إشكال الآن في الاسم، الإشكال الآن المغيرة أيا كان اسمه، المغيرة ابن عبد الله بن أبي بردة، المغيرة ابن كذا كذا كذا، كيف هل يروي عن ذاك الصحابي بواسطة أم يروي عنه بغير واسطة؟ فإن قلنا يروي عنه على الوجهين فما المحرر في الترجيح بين الوجهين؟ الصواب هناك هو المغيرة ابن أبي بردة عن ذاك الصحابي. وقد جمعوا ما يتعلق بطرق حديث المغيرة، وتلحظون أن الإمام البخاري رحمه الله قال حديث صحيح، وهذه العبارة لها من الدلالات أعم من النظر في ذات الإسناد من هذا الطريق. على كل حال جل من روى الحديث يقول المغيرة ابن أبي بردة أنه سمع إما أبا هريرة وإما الصحابي. لا لا لا، أنه يرويه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندك ما يقارب العشر في تصحيح الإسناد مما يدل على السماع. فهم قصدي؟ طيب الآن طريق جابر يروي هنا أحمد بن حنبل عن ابن أبي الزناد به، ثم بين أن المراد من ابن أبي الزناد هو أبو القاسم ابن أبي الزناد. طيب الشيخ الألباني قال بأن إسناد الحديث من طريق جابر وهو المخرج الثالث، قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم قال بأن سنده جيد. فهل بحثت في صحة هذا الحديث إلى جابر؟ وقد أخرجه أحمد عن ابن أبي الزناد، هو أبو القاسم وليس أخوه عبد الرحمن ابن أبي الزناد. نعم، كيف إسناده؟ الشيخ الألباني قال هناك في صحيح أبي داود قال إسناد، قال سنده جيد. وعدول المحدث من قوله سند صحيح إلى سند جيد فيه إشارة لطيفة، ما هي؟ أن في الإسناد راو تكل ما فيه بغير حجة، أو أنه لم يوثق عند كثير من الأئمة. فالإسناد الجيد هي درجة كما يقول كثير من الأئمة ومنهم الإمام الألباني، هي درجة بين الإسناد الحسن والإسناد الصحيح، لا نستطيع أن نجعل لها ضابطا بحيث من أول وهلة إذا نظرت إلى سند تطبق عليه القواعد تقول هذا سند جيد، هذا من الصعوبة بمكان. ولكن هذا يدرك بالممارسة، وأكثر ما يكون إذا كان الرجل ثقة وتكلم فيه بغير حجة وتكلم فيه ندر أو نادر، أو أن لا يتكلم فيه أصلا بضعف ولكن من يوثقه قليل، كأن يوثقه إمام إمامان ثلاثة وليس بمكثر الرواية، فعندئذ قد يقولون في مثل هذا إسناد جيد. وهذه مفيدة، ما فائدة مراعاة الدرجة في الراوي إسناد حسن جيد صحيح؟ الجيد مثلا فيقدم أحسن. إذن هذه ثلاث درجات. إذا قيل بالراوي أنه قيل في إسناده سند صحيح فهو ثقة، وإذا قيل سند حسن فهو صدوق، أعني الراوي. وإذا قيل سند جيد فهي أرفع من الصدوق ودون الثقة، فعندئذ تكون من أبواب القرائن إذا خالف الراوي الذي قيل في إسناده حسن الراوي الذي قيل في إسناده جيد، فإنه تعتبر هذه من القرائن المقوية، فإن من قيل في إسناد حديثه إسناد جيد أرفع درجة ممن قيل أن إسناده حسن، كذلك من قيل أن إسناده صحيح فوق من قيل جيد وحسن. واستعمال هذه المصطلحات الثلاث، صحيح، سند صحيح، جيد، حسن، تكثر من الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فهي عنده كأنها اصطلاح يجري عليه. وقد صرح النقاد من أئمة الحديث المتأخرين، قالوا بأنه لا يعدل المحدث عند ظهور اصطلاح سند جيد حسن صحيح، لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله جيد إلا أنه دون الجيد، دون الصحيح وفوق الحسن. فأفضل هذه الطرق التي أمامك ما هي؟ أصحها في النقد، أصح إسناد في الباب فيما وقفت عليه أو فيما رأيته، على كل حال، على كل حال، أما رواية المغيرة فقد اختلف فيها، واختلف في اسمه، فقيل عنه عن رجل من أصحاب النبي، وقيل عنه عن أبيه، وقيل وقيل. فالإسناد الذي لم يختلف فيه فيما وقفت عليه هو إسناد حديث جابر رضي الله عنه، فلعله ربما يقال بأنه أصح ما جاء في الباب، لأن الحديث إذا اختلف فيه وحصل فيه نوع من الاضطراب سواء كان راجحا أو مرجوحا يؤثر في الحديث. هنا لنا بعض الفوائد قلت الإمام الترمذي هشيم يقول في هذا الحديث المغيرة ابن أبي برزة قال وهم فيه، إنما هو المغيرة ابن أبي، المغيرة ابن أبي بردة. قال البخاري وهشيم ربما يهم في الإسناد وهو في المقطعات أحفظ. الفائدة من هذا، أولا يريد البخاري أن يوهن وأن يخطئ هشيما حيث ذكر برزة عوضا عن بردة. وقفت عمن وصل هذا؟ هل أحد وصل هذا المغيرة بن أبي برزة؟ أحد وصله؟ طيب، وأنا كذلك لم أجد. نرجع إلى هشيم. هشيم ثقة حافظ لكنه مدلس، وهذه فائدة تعرفونها، ولكن الفائدة التي أحب أن أنبه عليها أن هشيما يدلس تدليسا من نوعين: تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن سمع منه في الجملة بعض ما لم يسمع منه، وهذا يسهل التحفظ فيه. كيف يسهل؟ أننا ننظر إن صرح بالسماع قبلنا حديثه، وإن عن رددنا حديثه. لكن التنبيه الذي أحب أن تنتبهوا له أن الحافظ ابن حجر عندما تكلم عن تدليس هشيم قال من أعاجيب تدليسه أنه كان يقول حدثنا فلان وفلان ويروي، ثم يقول هل دلست؟ فيقال لا، لأنه صرح بالسماع. فيقول هشيم الأول سماع والثاني تدليس. إذن ماذا يفعل؟ يعطف شيخا على شيخ بصيغة السماع، فيوهم السامع بأنه لم يدلس لأنه قال حدثنا، ولكنه يعطف الشيخ الذي لم يسمع منه على الشيخ الذي سمع منه بصيغة السماع، فيتوهم السامع أنه سمع من الشيخين، وتكون عادته أنه سمع ممن؟ من الأول ولم يسمع من الثاني. هذا التدليس ماذا يسميه المحدثون؟ اتلخبط لنا المعلومات اللي عندنا. ها، تدليس العطف. هذا التدليس يسمى بتدليس العطف، لأنه عطف شيخا لم يسمع منه على شيخ سمع منه بصيغة التحديث والسماع، فيظن السامع أنه سمع منهما جميعا، ويكون هو قد سمع ممن؟ من الأول ولم يسمع منه. وهذا من أخبث التدليس. لماذا؟ لأنه فيه لا إيهام، فيه إيهام وتغرير بالسامع. وهشيم لم يتهم بالكذب، لكن هذا التدليس تدليس خبيث. لذلك ينبغي لطالب الحديث أن ينتبه متى عطف هشيم شيخا على شيخ ولو صرح بالسماع في الأول، فلا نقبل منه ماذا؟ فلا نقبل منه تحديثه إلا في الأول، أما الشيخ الثاني فيكون عنه تدليسا. هذا تدليس العطف، وقد اشتهر به بعض أهل الحديث وعيب عليهم ذلك، والله يغفر لنا وله. قلت بارك الله فيك، هشيم قد ذكر الإمام الزيلعي بأنه شيما قد رواه فقال المغيرة بن أبي بردة، لعلك تقصد هذا الكلام. جيد، الزيلعي استدرك في نصب الراية، استدرك على توهيم البخاري لهشيم، فقال الزيلعي بأنه شيما قد رواه على الصواب، فقال المغيرة بن أبي بردة، وأحال بهذا إلى الأموال لأبي عبيد. لمن؟ في حفظي للأموال، أو الطهور في حفظي في الأموال. فرجعت إلى الأموال فوجدت الحديث هناك ولم يذكره من طريق هشيم. إذن فقد يكون المغيرة أو قد يكون هشيما رحمه الله رواه على الوجهين، ويحتمل أن يكون الخطأ منه الخطأ منه في أحد الوجهين، ويحتمل أن يكون من غيره، وهذا يحتاج إلى تتبع حتى نعلم هل الخطأ والحمل فيه على هشيم في الوجه الآخر، أم الحمل عمن رواه عن هشيم. وهذا الشيء لم أجد، فأنا لم أجد أصلا في البحث عندنا في الكمبيوتر ما وجدت أصلا رواية هشيم. فلذلك أقول لأخيكم هل وجدتها؟ فإذا أقول إسناد هشيم إلى المغيرة، وين؟ هذه ذكرها بعضهم نقلا عن الطهور، لكن انت وجدتها؟ جيد. الان اعطيني اسنادها. تحفظ؟ اذكر. قال هكذا، قال بردة هكذا. بارك الله فيك. هشيم قال هناك في الأموال لأبي عبيد، أنا ما وقفت عليها، قال هناك في الأموال لأبي عبيد قال ابن أبي بردة. جيد. هل وجدت الوجه الذي فيه بردة؟ جيد. هذا الإشكال. الإشكال الآن لا نستطيع أن نقطع بأن البخاري أخطأ في توهيم هشيم وأن الحمل على غير هشيم. لماذا؟ لأننا نحتاج أن نتتبع من رواه عن هشيم ونقف على الوجه الذي أخطأ فيه. فقد يكون الخطأ من هشيم فرواه مرة خطأ ومرة صوابا، وقد يكون من غير هشيم. هذا لا يتحرر بابه إلا بجمع الطرق. فمجازفة الإمام الزيلعي بتخطئة البخاري وأن الحمل في هذا الخطأ ليس من هشيم وإنما من غير هشيم، هذه مجازفة وخطأ. فإن الواجب لكي نستبين الأمر أن ننظر في الإسناد الذي أخطأ فيه هشيم، ثم نقارن بعد ذلك هل هذا الخطأ الحمل فيه على هشيم أم الحمل فيه عمن رواه عن هشيم. فلذلك لا يستقيم تخطئة البخاري، لا سيما أن البخاري قال وهشيم ربما يهم في الإسناد، أي ربما يرد عليه الوهم في أسماء الرجال. قال وهو في المقطعات، يعني في المتون المرفوعة أحفظ، لأن بعض الرواة يكون أحفظ في المتون من الرجال، وبعضهم أحفظ في الرجال من المتون، وبعضهم يستوي حفظه في المتون والأسانيد. ثم ذكر الإمام البخاري عن عبد الله بن أبي شيبة، سألت يحيى بن سعيد القطان من أحفظ من رأيه، قال سفيان الثوري ثم شعبة ثم هشيم. فالبخاري يريد بهذا أن يدلل على أن هشيما ليس في قوة شعبة وليس في قوة سفيان، يريد أن يؤكد أنه أخطأ في هذا الوجه. نعم. وهنا فائدة من قوله قال محمد وقال علي، إذا قال البخاري قال علي فهو شيخه ابن المديني، فإذا قال البخاري قال علي شيخه. قال علي رأيت يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي يسألان محمد بن عيسى بن الطباع عن حديث هشيم، أي أن ابن الطباع من أوثق وأتقن الناس لحديث هشيم. وقد ذكر هناك في التهذيب قال اختلف عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود في حديث لهشيم، يقول ابن الطباع، يقول ابن الطباع وهو ثقة حافظ، اختلف عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود في حديث لهشيم. فقال ابن مهدي هو تدليس، أو قال هو سماع، وقال أبو داود هو تدليس أو سماع، الوهم مني أنا. قال فاحتكما إلي، يعني واحد قال هو تدليس، واحد قال هو سماع. قال فاحتكما إلي، قال فلما أخبرتهما بما عندي أخذا بقولي. ابن الطباع هذا له اختصاص وإتقان في شيخه هشيم، فهو من أعرف الناس بحديث هشيم. ما الفائدة التي أريدها الآن؟ بعض الرواة يكون شيخهم معروفا بالتدليس، ويكون هو من أعرف الناس بحديثه. هل هذه المعرفة تكفي إذا روى عن هذا الشيخ بالعنعنة فنقبل العنعنة من ذاك المدلس من تلميذه الذي هو من أعرف الناس بحديثه، أم أننا نتعامل معها كمعاملة سائر المدلسين؟ أي هل إتقانه لحديث شيخه كاف لنا في قبول حديث شيخه المدلس أم لا؟ ماذا عندكم؟ أنا كنت تكلمت في هذه المسألة. نعم نعم، إذا فرق، ماذا يعني إذا فرق؟ طيب غيره؟ أحسنت، هو كذلك. الإمام الألباني لما ذكر في بعض الأحاديث في كتبه المباركة، وكما قد قال بعضهم الناس عيال على كتب الألباني، نعم والله احتاج الناس إلى كتبه علماء وطلاب علم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لأن الشيخ في كتبه في أخريات كتبه يمشي عنعنة قتادة ويصرح بهذا في أخريات كتبه، وكأن هذا آخر ما استقر عليه الشيخ الألباني أنه يقبل عنعنة قتادة، وقد صرح بهذا في المجلد الأخير من السلسلة الصحيحة عندما رد على بعض طلاب العلم المدنيين، وهو علي رضا، لما رد عليه الإمام الألباني في حديث قال علي رضا بأنه ضعيف لعنعنة قتادة، فهناك رد عليه الإمام الألباني، وكان هذا في آخر حياته، وقد ذكر قال أنني اضطررت أن أملي هذا وأنا طريح الفراش واستعنت بولدي فلان. فكان من آخر ما استقر عليه الشيخ أنه يمشي عنعنة قتادة. في الإرواء ضعف بعض الأحاديث بعنعنة قتادة. في سلسلة الهدى والنور صرح في مواضع عدة أنه لا يقبل عنعنة قتادة إلا إذا جاءت في الصحيحين. هذه اجتهادات الإمام الألباني فيما أحاط به علمي في مسألة عن عنف قتادة. والذي نسير عليه وهو قول طائفة من أهل الحديث قديما وحديثا أن عن عنف قتادة لا تقبل حتى يصرح بالسماع أو يروي عنه من يحفظ. المقصود هناك قال: هل نسلك عن عنف قتادة من رواية سعيد بن أبي عروبة؟ لأن سعيدا من أعرف الناس بحديث قتادة، فقال يحتمل ذلك. ما جزم، وهذا من ضبط الشيخ لهذا الباب، لأن الرواة الذين لهم اختصاص بشيوخهم لهم حالتان. حالة ذكرها أخوكم فقلت له أحسنت، أن يكون له اختصاص وإتقان ويميز حديث شيخه وهو من أعرف الناس بحديثه، ولكنه يشترط على نفسه أن لا يحدث عن شيخه إلا بما كان مصرحا به بالسمع. فإذا كان التلميذ قد اشترط ذلك على نفسه مشينا حديث شيخه المدلس وإن كان بالعمعنة، لأن هذا التلميذ ثقة كشعبة في قتادة، فقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل قال: كنت أتفقد فاه قتادة. وهذا إسناد صحيح قوي، وكان له طرفة وقصة ما أدري قلتها أم لا. المهم قال: كنت أتفقد فاه قتادة، فإذا قال سمعت حفظ. فكل ما يرويه شعب عن قتادة نقبله، ما لم يأتي في المتن نكارة. ولكن قد يكون له اختصاص وهو من أعلم الناس بحديثه، ولكنه لم يشترط على نفسه أن لا يروي عنه ما سمع، بل يروي عنه ما سمع وما لم يسمع، فهو في هذه الحال لا يعتمد عليه من جهة السماع أو عدم السماع، وإن كنا نعتمد عليه إذا خالفه غيره، لأنه هو من أتقن الناس في هذا. هناك بعض الرواة كان يحتاط مع المدلسين، هؤلاء لابد أنت كطالب علم تعتني بهم، حتى إذا جاءك حديث عن هذا المدلس لا تسرع بتضعيفه. وقد ذكرنا، أعطونا بعض الأمثلة الذين يحتضون، قلنا شعبة في قتادة وفي شيوخه، غيره من؟ حفص بن غياث في من؟ في من يا ولد؟ ايه اللي مش عارف؟ انت عارف حفص بن غياث وسبت النص الثاني؟ حفص بن غياث في الأعمش، حفص بن غياث في الأعمش، ما كان يروي عن الأعمش إلا ما صرح به الأعمش بالسماع. إذن فتحفظوا هذا، حفص بن غياث في الأعمش، شعبة في شيوخه. تذكرون قصة الليث مع مين؟ مع أبي الزبير، عندما كتب صحيفة أبي الزبير فانطلق ثم رجع فقال له، وهذا بإسناد صحيح عند العقيلي في حفظه في الضعفاء وفي غير العقيلي، فقال لأبي الزبير: علم لي على ما سمعت من جابر وما لم تسمع. قال الليث: فهذه التي في الصحيفة. فكتب الأحاديث التي سمعها، فالليث في أبي الزبير صحيح وإن قال أبو الزبير عنه، وشعبة في أشياخه، وحفص بن غياث في الأعمش. في مثال مهم وسبحان الله سقط من ذهني ومهم جدا، لأنه مثال غريب، مثال نادر لا يكاد يكون مشتهرا، فأحط به علما فأحببت أن أعطيكهم أن أعطيك أعطيكم إياه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فإن تذكرته فلا أبخل عليه. وهو مثال نادر، وأنا على قصر عمري لم أحط به علما إلا من فترة قريبة جدا، والآن بدأت أتذكر كأن الله يعني يرى حرصي عليكم. هو ابن إسحاق، له تلميذ، ابن إسحاق محمد ابن إسحاق له تلميذ لا يروي عن ابن إسحاق لفظة حدثني إلا إذا كان قد قال ابن إسحاق ذلك، فهو لا يروي عن ابن إسحاق معنعنا ثم يقول حدثني، أي أنه يتحفظ في كلمة حدثني. الآن تذكرت شيئا، وهذا التلميذ هو شيخ الإمام أحمد. فمن هو؟ عبيط، هتذكر كل كلام كل شيخ الشافعي؟ لا، ليس هو. إذا ذهب شيء من العلم في عقلك فاستعن بربك. نعم. على كل حال، حتى تثبت عندكم الفائدة، فهي مذكورة في ترجمة محمد بن إسحاق، ارجعوا إليها. هناك في ترجمة محمد بن إسحاق ذكر عن تلميذه، الحمد لله، إبراهيم بن سعد، إبراهيم ابن سعد، الحمد لله. تعودوا يا أخواني أنكم لا تستأثروا عن الناس بعلم، من وجدتموه يحتاج إلى هذا العلم ويضعه مواضعه فإياكم أن تبخلوا، فإن هذا من فتنة العبد. نعم، يحب الإنسان أن يزيده الله، لكن أنفق مما أعطاك الله، وحديث مسلم أنفق أنفق عليك، فبركة العلم في نشره وبثه. ولا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فوالله ما صدق العبد ربه بنية طيبة، كما قال أبو عبد الله الشافعي: وددت أن يعلم الناس ما في كتبي من العلم وأن لا ينسب إلي منها شيء. إبراهيم بن سعد له اختصاص في ابن إسحاق، فإن إبراهيم كان عنده كتاب فيميز إذا قال قال الإمام أحمد في سؤالات المروذي أو غيره، قال الإمام أحمد: إبراهيم بن سعد إذا روى عن ابن إسحاق فإذا قال حدثني فهو سماع، وإذا لم يكن سماعا قال قال. واضح؟ أي أن إبراهيم بن سعد كان يتحفظ لتدليس من؟ ابن إسحاق. فكان إذا روى عن ابن إسحاق، إذا كتب حديث ابن إسحاق في كتاب إبراهيم بن سعد، إذا كان قد سمعه ابن إسحاق فيتحفظ ويكتب حدثني، وإذا لم يكن قال ابن إسحاق سمعت، فكان يدقق إبراهيم بن سعد في ماذا؟ في تحديث وفي سماع. من هنا بعض الأحاديث الشيخ الألباني يصححها من طريق إبراهيم بن سعد، مع أنه قد روى عن ابن إسحاق جماعة من الثقات لم يقولوا سمع، فكنت أتعجب على ماذا يصحح الإمام الألباني، مع أن رواية الجماعة الذين رووه عن ابن إسحاق قالوا عن، وتفرد إبراهيم بن سعد فقال حدثني، فيأخذ الألباني بكلام إبراهيم بن سعد. فكنت أتعجب جدا كيف يخفى هذا على الشيخ الألباني، وكنت قد قرأت هذا الكلام في ترجمة ابن إسحاق ولم أدقق فيه. فلما جاءت بعض الأحاديث، منها حديث أبي لاف في كتاب الزكاة، أن البخاري يرى رحمه الله أنه يجوز دفع الزكاة في الحج، وهو قول البخاري وأحمد وإسحاق، وأظن بل أكاد أجزم إن شاء الله أنني بينت هذه المسألة في كتاب الزكاة، وقلت أن الحديث يدل على أنه يجوز أن تعطى الزكاة في الحج. هل قلت هذا؟ قلت هذا نعم. وهذا الباب عندنا فيه أحاديث، منها حديث أبي لاف الذي علقه البخاري، وعلقه البخاري في الصحيح، ويذكر عن أبي لاف، وهذا فيه عن عنعنة بن إسحاق، وضعفه ابن حجر لتدليس ابن إسحاق، وقال ابن إسحاق لم يصرح بالسماع، وصححه الإمام الألباني فإن ابن إسحاق قد صرح بالسماع، ورواه الثقات عن ابن إسحاق معنعنا، وخالفهم إبراهيم بن سعد. فكنت أكتب معلقا على كلام الألباني أن هذا إسناد ضعيف، لأن إبراهيم بن سعد خالف الثقات في ماذا؟ في السماع. فكتبت على هذا الحديث أنه ضعيف، واحتججت بكلام الحافظ ابن حجر. والآن أستغفر الله، فقد رجعت إلى ما قال الإمام الألباني، فلا أدري هل هي قاعدة يمشي عليها الإمام الألباني في إبراهيم بن سعد أم ماذا، لا أدري. لكن الذي أقوله الآن، احفظوا هذه الفائدة، فأنا لم أحط بها علما إلا قريبا جدا جدا، وإن كنت على دراية بها لكني لم أتدبرها ولم تقع في قلبي وعقلي موقعا. فإذا خالف إبراهيم بن سعد من هو أوثق منه في ابن إسحاق وقالوا عن، فالمرجح في هذا من؟ إبراهيم بن سعد. قال رأيت يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي يسألاني محمد بن عيسى بن الطباع عن حديث بشير. من صاحب الحديث بعد ذلك؟ استطعت تيجي الدرس الجاي؟ الدرس الجاي تفسير، واللي بعده البخاري، الأسبوع اللي بعده علل. فهمت علي؟ الأسبوع الجاي ما في علل، واضح؟ بارك الله فيك. طيب أنا تعبت وإلا كنت أكمل معك حد. نعم. طب عفوا خلينا بس مين 43؟ كل مرة بنسى نفس الطريقة سبحان الله. 43 من صاحب حديث 36 انت و37 طبعا 38 علي ضم الى 38 39 يبقى عندك كام 38 39 محمد 40 واحد وأربعين واثنين وأربعين، أربعين واحد وأربعين واثنين وأربعين. عبد الرحمن محمد ثلاثة وأربعين وأربعة وأربعين وخمسة وأربعين. أنا كلفتك المرة اللي فاتت كيف؟ ايه اللي جت صدفة؟ انا كلفتك كل ما كلفتك ما كلفتك؟ انا غاب واحد وهو كان محضر انا محضر وصح الحديث زي ايوه. طيب وصلنا ل 45 مع مين؟ طيب 46 47 48 49 حفظت؟ حفظت؟ 46 ل 49. واضح؟ طيب، حددوا السؤال فيما شرحناه في الدرس. طيب، ايه الاشكال؟ على الوجهين، وممكن تمشي على الوجهان، ان اباها وابا اباها قد بلغا من المجد غايتاه. لا وتران في ليله، لا وتران في ليله، فاحيانا بيمشوا المثنى رفعا في كل حال. رايت رجلان ومررت برجلان واحببت رجلان وجاءني رجلان الى اخره. مشي، هذه رشاوي. مشي على كل حال. الان اترك هذا. غيره حد له سؤال في الدرس؟ لما نسافر الكويت، لكن نمسك ثلاث ارباعها ونرجع نسيبها ما ينفع حتى لا تنقطع. نعم، حد له سؤال في الدرس؟ تفضل يا ابني. لا لا، في الدرس والله تعبت. حد له سؤال في الدرس؟ بارك الله فيك.